وقفوهم إنهم مسؤولون، ما من أحد إلا سيقف أمام الله عز وجل ويحاسبه ويسأله عن كل صغير وعن كل كبير، خاصة إذا كان في موضع المسؤولية وفي موضع الإمامة والولاية. يقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الله عز وجل: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالكل مسؤول أمام الله عز وجل عما استرعاه الله سبحانه وتعالى، فما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ويقف بين يدي الله عز وجل يحاسبه على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. وإذا كان الأمر كذلك، الكل مسؤول أمام الله عز وجل، فإن أعظم الناس مسؤولية أمام الله عز وجل هم من تولوا أمور المسلمين، لأنه سيحاسب على جميع رعيته، ماذا قدم لهم وماذا فعل بهم، هل كان ناصحا أم كان غشا، سيحاسب على جميع رعيته أمام الله عز وجل. من أجل ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي عند اختيار هؤلاء أن يكونوا وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولقد تحدث القرآن الكريم عن بعض هذه الصفات منثورة في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل على لسان يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ على ماذا؟ حفيظ على الرعية، على أموالهم وعلى مقدراتهم وعلى طعامهم وعلى أمنهم وعلى سلامتهم. إني حفيظ عليم، لا أضيع أموالهم ولا أضيع لهم دينهم، بل كان حفيظا على ذلك. فلا بد للولاية من حفظ وعلم، فإن كان لا يعلم وكان جاهلا في هذا فلا حاجة للأمة به. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكانت الدولة وقتها تدخل على كارثة، لكن الله عز وجل سخر لها يوسف فأخرجها بحنكة وحكمة وإعانة من الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان ابنة الرجل الصالح حينما فر موسى عليه السلام إلى مدين، قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي على تحمل الأعباء، على تحمل المسؤولية، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، سيحاسب على هذه الرعية وعلى أموالهم وعلى أحوالهم وعلى دينهم. ولذا لما طلب أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم الولاية، قال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف، إنك ضعيف، وهذه تحتاج إلى قوة، قوة في العقل، قوة في الدين، قوة في العلم، قوة في الحكمة. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وتعلمون جميعا جميعا أن الإمام أجير عند الأمة. ولذا دخل أبو موسى الخولاني على معاوية رضي الله عنه فقال له: السلام عليك أيها الأجير. فقال الجالسون بجمله: تقصد السلام عليك أيها الأمير؟ قال: السلام عليك أيها الأجير. أعادها ثلاثا. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أدرى بما يقول. قال: أنت أجير عند هذه الأمة، أنت أجير تعمل وتأخذ أجرا على ذلك. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمين الذي يحفظ هذه الأمة ويحفظ أحوالها ويحفظ تعدادها ويحفظ الناس التي فيها ويحفظ عليهم أموالهم ويرشدهم إلى كل خير. إن خير من استأجرت القوي الذي يتحمل، الأمين الذي يحفظ الذي لا يخون. فإن أعظم ما شيء سيء في إمام أن يكون خائنا لأمته، خائنا لشعبه، خائنا لدينه. ولذا اسمعوا، هذا كله في كتاب الله عز وجل. بلقيس لما أرسل إليها سليمان عليه السلام خطابا، فلما جاءها الخطاب قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وصدق الله كلامها فقال: وكذلك يفعلون. فكذلك يفعلون ليس من قول بلقيس، وإنما من تصديق الله عز وجل له. امرأة ماذا فعلت؟ وإني مرسلة إليهم بهدية. أبعت لسليمان ده هدية، رشوة مقنعة، بعت له هدية سمينة عشان يريح دماغه ويبطل بقى اللي بيقوله. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. بعتت له هدية، رشوة، ترشي حاكم. ماذا قال سليمان عليه السلام؟ قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. هذا حاكم مسلم تقدم له الهدايا والرشاوى كما تقدم لكثير من الحكام المسلمين، فيأخذونها ويضعونها في حساباتهم ويدمروا شعوبهم كما حدث في مصر. 12 مبيد مسرطن محرم دوليا دخل مصر في الزراعة وفي الطعام والشراب عشان يخرج من الأرض 20 سنة في الأرض تأكله البهائم. اللحوم اللي بناكلها فيها من هذا المبيد يقعد 20 سنة من أيام يوسف والد. دخلت هذه أمراض الكبد، أمراض الكلى، سرطانات، كل هذا من إيه؟ كل هذا من إيه؟ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. بعتت له هدية. فغضب وقال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذا هو المسلم، يعرف ما الذي له وما الذي عليه. بعت له رشوة عشان يسكت عن الدعوة، يسيب ناس تعبد الشمس وتسجد للشمس من دون الله. بعت له رشوة في حساباتي حتى يسكت. ما سكت. قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم. إخوة الإسلام، إن أموال الأمة والتي جعلها الله عز وجل قيام وقوام الحياة لا يجوز إنفاقها في شيء إلا لمصلحة المسلمين. ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث خولة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوما يتخوضون في مال الله بغير حق لهم نار جهنم يوم القيامة. يتخوضون يعني يتصرفون وينفقون هذه الأموال في غير موضعها في أهوائهم وما يريدون. إن قوما يتخوضون يعني يتصرفون وينفقون مال الله عز وجل الذي أعطاهم الله عز وجل لهذه الأمة وأنعم الله عز وجل عليها من الخيرات، إن قوما يتصرفون في هذا المال بغير ما أراد الله عز وجل وبما لا يرضي الله سبحانه وتعالى لهم نار جهنم يتخوضون فيها يوم القيامة. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل فتح على هذه الأمة ورزقها الله عز وجل رزقا واسعا، وهذا بمنطوق كلام النبي محمد. إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. عشان ما حدش يقول لك الأمة فقيرة وإحنا فقراء أوي، لا، ما كانت الأمة فقيرة ولن تكون فقيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. أنصدقك أم نصدق رسول الله؟ وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، إن كنوز الأرض في أرض أمة الإسلام عظيمة، لدرجة أن المال ينفق ولا يعرف له طريق. والعجب كل العجاب أن الأموال تتدفق بالمليارات والتريليونات على هؤلاء، ورجل منهم لا يستطيع أن يدخل رغيف خبز إلى إخواننا في أرض غزة. رغيف درش يدخل، والتريونات تروح. أين أنت يا رسول الله؟ أين أنت يا عمر؟ أين أنت يا أبا بكر؟ إن هذا لشيء عجاب يحزن القلب. الأموال تنفق بسخاء على غير المسلمين، أما إخواننا الذين يدافعون عن شرف الأمة، عن كرامة الأمة، عن مقدسات الأمة، وإن لم يدافعون فهم مسلمون، لا يدخل إليهم رغيف خبز، ولا يجرؤ رجل أن يدخل طعاما إلا بإذن. هذا منتهى العار، هذا منتهى العار. تعالوا معا نرى كيف كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا عظيما، كان بيكسب وأموال كثير، كان تاجر وأنفق جميع ماله في سبيل الله. ولما جاء عمر بنصف ماله يريد أن يسبق أبا بكر، أتى أبو بكر بكل ماله، فقال له رسول الله محمد: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: لو تركت لهم الله ورسوله. الذي قال النبي محمد: ونبيكم كان أعظم رجل يعرف الجميل ويرده. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بنكر الجميل، اوعى تكون نكر للجميل. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم كان له عندنا يد. يعني أي واحد عمل فيها معروف، عمل فيها حاجة ردتها الطاق عشرة. كلكم كان له عندنا يد، يعني نعمة وفضل كافأناه عليها، إلا أبا بكر تركت مكافأته لله. ما أقدرش أكفيه، ما أقدرش أرد له جميله اللي عمله معي. وكان أبو بكر يبكي يقول: ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبو بكر. كلكم قال كذبت، وقال أبو بكر صدقت. آم كفر الناس وآمن أبو بكر. وضع أبو بكر ماله تحت قدم رسول الله وقال: فداك كله يا رسول الله. شوف الرجل اللي أنفق ده وعمل لما مسك الخلافة، عمل إيه؟ قعد يكوش ويبقى جمع اللي أنا صرفته؟ لا، لما مسك الخلافة وخلاص بقى خليفة، ثاني يوم الصبح واخد العصاية على كتف، واخد شوية قماش وشوية هدوم، ورايح السوق قبل أبو بكر، قبل عمر. أبو عبيدة: راح فين يا خليفة رسول الله؟ راح فين؟ قال لهم: رايح السوق. وماذا تفعل؟ قال: أنفق على أولادي. أسيب عيالي جعانين؟ وأنا بيت خليفة أسيب عيالي جعانين؟ أبو بكر عصاية، شوية قماش، شوية ملابس على كتف، ورايح السوق. إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أذهب إلى السوق. ولما؟ قال: أطعم أولادي كالعيالي. قال: ومن يلي أمر المسلمين؟ ما كنا عايزينك نروح فيه. فجعلوا له جعلا، جعلوا له مرتب. مرتبه قد إيه؟ 2000 درهم هو وعيال. قال: لا يكفيني، أنا عندي عيال. 2000 درهم ادوا له ناقة حلوب فيها لبن عشان يشرب هو وعياله ويأكل منه، واديله جفنة طبق أو حلة يحط فيها الأكل، واديله قطيفة يلبسها في الساعة، حتة قطيفة لما الدنيا تسقع يلبسها كده. هو ده أبو بكر اللي خده من بيت المسلمين. أبو بكر، أبو بكر الذي أنفق ماله كله في سبيل الله، اللي كان خده من بيت مال المسلمين ناقة حلوب عشان يشرب هو وعياله. فين درهم؟ جفنة يعني حلة يحط فيها الأكل طعام، وقطيفة لما الجو يبرد يحطها على كتفه. عارفين لما جه يموت رضي الله عنه وارضاه بعت لعائشة قال لها يا عائشة لقد كنت أخذت من بيت مال المسلمين الناقة والقطيفة والجفن، فإذا مت فأرجعيهم إلى بيت مال المسلمين. لما موت مش بتوعي، بتوع الدولة، بتوع بيت مال المسلمين اللي ربنا يحاسبني عليه. فلما مات أبو بكر أرجعوا هذه إلى بيت مال المسلمين، ولقى أبو بكر ربه سبحانه وتعالى خاليا. ما أبو بكر، عمر، وما أدراك ما عمر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما ولي خليفة أموال الأمة تحت يديه يتصرف بها كيف يشاء، لكنه علم أنه واقف بين يدي الله محاسب. افتكر أنت اللحظة دي، أموال المسلمين تحت إيدك، توديها هنا وتوديها هنا هتفعل، لكن لما تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويحاسبك على كل مليم، أين ذهب هذا؟ فلوس دي راحت فين؟ ودي وديتها فين؟ ودي اللي عملت فيها كده؟ تحاسب على كل صغير وكبير. قال لهم أنا عايز إيه؟ عمر أنا عايز حلة في الشتاء، حلة في الشتاء وحلة في الصيف. عايز حلة في الشتاء ألبس جلابية في الشتاء وجلابية في الصيف، وطعامي وشرابي، غير ذلك ما أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. خدش حاجة أبدا. كان من الورع الشديد الذي أتعب جميع الخلفاء بعده أبو بكر وعمر. عمر رضي الله عنه وأرضاه قالوا ماش من برا المدينة، فبيوزع القماش على كل واحد من المسلمين. عمر بياخد حتة قماشة زيه زي أي حد. فلما جه يخطب ثاني يوم فبيقول أيها المسلمون اسمعوا وأطيعوا. طلع له سلمان الفارسي قال له يا عمر لا سمع لك ولا طاعة. قال ولما؟ قال له انت جسمك عريض وطويل، ازاي كفتك قطعة واحدة من القماش؟ جبت التانية منين يا عمر؟ رعية بتحاسب الخليفة بتاعها، اصله اجير مش عزبة. يقول له لا سمع لك ولا طاعة. قال له ليه؟ قال له انت جسمك عريض وقماشه واحده طوب واحد ما يكفكش وانت لابسها قدامك، جبت التاني منين؟ فقال يجاوبك على هذا عبد الله، فطلع عبد الله بن عمر قال ان ابي جسيم ولم تكفيه ثوب واحد، فاخذ ثوبي فضمه الى ثوبه ولبس حلته. عبد الله بن طلع قال لابويا خد التوب بتاعي وخيطهم توب عشان ابويا جسمه عريض، مع انه من حقه ان هو يغطي جسمه، ما ياخدش قطعه يغطي جسمه، لكن لا عبد الله اداله. فقال سلمان: الآن قل نسمع ونطيع. قال له: تقول اللي انت عايزه، قل ما تشاء وأمر بما تشاء سمعا لك وطاعة. لماذا؟ لأنه حقق العدل، كان يخاف من الله عز وجل ويخاف على أموال المسلمين، لا يضع درهما إلا في موضعه إلا في مكانه. ولذلك عمر بن الخطاب ده لما كان يمشي في السوق ذات يوم فوجد إبلا سمينة، إبل مليانة كده وشكلها حلو، فقال: لمن هذه الإبل؟ بتاعت مين؟ قالوا: مش عارف، دي بتاعت مين؟ قالهم: لا، قالوا: بتاعت ابنك عبد الله. بتاعت ابني عبد الله؟ تعال يا عبد الله، من أين لك هذا؟ بيسأل ابنه: جبت الإبل دي منين؟ قال: يا أبي إنها من حر مالي، من حر فعالي وشآية، اشتريتها هزيلة ضعيف، تركتها ترعى مع إبل المسلمين، المسلمين بيسيبوا الإبل بتاعه، وأنا سبتها معاه، فكلوا وشربوا وسمنوا زي بقية المسلمين. إيه اللي فيها؟ فيقول عمر: آه، ويقول الناس: أفسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك وتهزل إبل الناس. أنت ابن عمر، أول ما يجي حد يخش يشرب، لا، دخلوا ده ابن أمير المؤمنين، أكلوا ده ودخلوا ده. وبهذا ما كان يحدث. وعمر وعبد الله ابن عمر من الورع أنه لا يرضى بذلك، فقد كان ابن عمر لا يقل ورعا عن أبيه. الحكم؟ قال له: يا عبد الله. قال له: نعم يا أبي. قال: خذ إبلك وبيعها، وخذ رأس مالك، شوف انت دفعت فيها قد ايه، وخذه، وأرجع الربح إلى بيت مال المسلمين. قال له: شوف انت اشتريتها بكام؟ اشتريتها بألف، تاخد الألف بتاعك، جابت ألبي ألفين، جابت ثلاثة، الباقي ده ترجعه بيت مال المسلمين. لما تجد ولي زي كده وحاكم زي كده، ماذا تفعل وماذا تقول؟ ماذا تقول؟ واحد بيحاسب ابنه والأمة بتحاسبه، من أين لك هذا؟ عمر كان يحاسب مع شدته وورعه، الأمة كانت بتحاسبه، لأن هذه أموال المسلمين جميعا، كل مسلم له حق فيه. حينما يكون مالك الخاص سيحاسبك الله عليه أيضا، لكن لما يكون مال الأمة هذه أعظم عند الله عز وجل. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له مرة: مسك. قال له: مسك طيب يعني. فجاب المسك كده، فعايز يعمل ايه؟ والله اللي احنا بنقوله ده الواحد مش عارف، لو انه مروا بكتب صحيحه واسانيد صحيحه ما كانش الواحد صدق الكلام ده. قالوا: مسك. عايز يوزع المسك ده على ايه؟ على الناس الرعيه اللي موجوده معاه. فقال: اريد امراه تكون حسنه الوزن، يعني توزن صح، عشان اوزع المسك ده بين المسلمين، كل واحد ياخد حقه. مسك ريحه. فقالت عنده زوجته، قالت له: أنا حسنة الوزن. قال: لا. قالت: ولما أنت بتشك فيه يعني؟ قال: لا، إني أخشى أن تكون أصابعك مبتلة من الطيف فتفعلي هكذا فيحاسبني الله عز وجل على اللي في إيدك ده اللي حطيته في صدغك وفي وشك. ولما مرض عمر، مرض، فلما مرض الدكاترة وصفوا له عسل، بيت مال المسلمين في عسل، لكن لازم يستأذن ما ياخدش عسل من بيت مال المسلمين. مريض يحتاج إلى دواء، الدكاترة وصفوا له العسل، ماذا يفعل؟ طلع المنبر قال أما بعد فإني قد مرضت وقد وصف لي الأطباء عسلا وإني لا أستحل، فهل تأذنون لي أن آخذ من عسل بيت مال المسلمين؟ فبكوا وقالوا لقد أتعبت من جاء بعدك، عسل بيتعالج بيه. هؤلاء هم الذين رباهم النبي محمد، دول الرجال النبي صلى الله عليه وسلم رباهم فين؟ ماذا؟ لأن نبيهم كان كذلك، يعلمون أنهم واقفون بين يدي الله عز وجل وسيحاسبهم على ذلك، حاسبهم على كل صغيرة وكبيرة في أموال المسلمين أين ذهبت، أين ذهبت، سيحاسبون على ذلك. ولذلك سادوا سادوا، وأنزل الله عز وجل عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبشرهم الله عز وجل بالجنة وهم يمشون على الأرض. هؤلاء هم تربية نبينا محمد. وحينما أقف بين هذا المثال، عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر خد الأرض صالحهم على أنهم يزرعوها، سيب لهم أرضهم يزرعوها ويأخذ النص هم النص. فلما جاء وقت الحصاد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ليخرص، يعني يقسم المحصول. فلما ذهب عبد الله بن رواحة، عارفين طبعا اليهود وشغل اليهود، كل واحد جمعوا له ذهب من حلي نسائه، كل واحدة جابت، اللي جاب غويشة واللي جاب خاتم واللي جاب مش عارف ايه، وجمعوا له ذهب كده صندوق ده. قالوا له يا عبد الله هذا لك، بتاعتك انت، دي هديتك. طب ايه المقابل يا جماعة؟ يعني انت اليهود بيدوا هدايا؟ اليهود بيدوا هدايا؟ ايه المقابل؟ قالوا على ان تعطينا النصيب الاكبر ولا يراك محمد. انت قدامنا هوت والمحصول قدامك، بدل ما تدينا النص والنص ادينا التلتين وخد التلت. والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيقول لك انت خدت ولا حاجة، انت راجل ثقة عندك، وخد الذهب ده ليك لزوجتك وعيالك. رحل وحده، لا معاه بقى الرقابة الإدارية ولا معاه لجنة ولا عنده، راح لوحده، راح لوحده لأنه تربية النبي محمد. فقال والله يا يهود تعلمون أنكم أبغض خلق الله إلي، وأن رسول الله أحب الوجوه إلي. وأما ما عرضتموه من الرشوة فإنها سحت وإن لا نقبلها. اللي انتوا قلتوه ده سحت، واحنا بنقبلش الكلام ده. ولن يحملني هذا على أن أحيف عليكم، يعني انتوا الرشوة اللي عرضتوه دي وأزيتموني مش حاجة عليكم، هديكوا حقكم. وقسم بينهم بالحق وانصرف، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض بمثل هؤلاء. إخوة الإسلام، هؤلاء تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم فقامت بهم الأمة وانصلح أحوالهم وسادوا لأنهم تقوا الله عز وجل في هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإسلام، إن هذا المال الذي جعله الله عز وجل في أيدي هؤلاء هو مال الله عز وجل، جعله في أيديهم من حق هذه الأمة، ولا يحل لأحد أن يعطي من هذا المال إلا بإذن من هؤلاء، ويكون في مرضاة الله عز وجل. أما أن ينفق المال مجاملة أو لتثبيت عروشهم فهذا سيحاسبهم الله عز وجل عليهم حساباً عظيماً، حساباً شديداً يوم القيامة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ابن اللتبية عامل من عماد المسلمين، قال له روح اجمع لي الأموال من الناس، فلما ذهب ورجع قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال له دول فلوس الدولة أنا جمعتها، ودي هدايا الناس ادوهالي. كما هو واقع الأمة الآن، يروح يشتري حاجة دي تمنها للدولة، دي تمنها، ودي السمسرة بتاعتها، ودي الهدية بتاعتها. هذا هو واقع المسلمين. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال ما بال أحدكم، أو ما بال العامل أبعثه ليأتي بالمال فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ لو أنت مش في مكانك دوت، من هيديك فلوس؟ لو أنك لم تشغل هذا المنصب ولم تكن في هذا المنصب أو هذا العمل، من يعطيك ومن ينظر إليك ومن يسأل بك؟ ولكنك ستأتي يوم القيامة أمام الله عز وجل، كل ما أخذته من أموال المسلمين ستحمله على ظهرك، حتى لو جد بقرة هتنعر يوم القيامة وانت شايلها على ظهرك. تخيل بقى يوم الفضيحة، تخيل يوم الفضيحة، كل من أخذ أموال المسلمين وسرقها بأي حجة سيأتي يحملها على ظهره يوم القيامة أمام الخلق جميعا، هينظروا هيشوفوا هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ حدش هيعبرك ولا حد يسأل. وأختم بخامس خلفاء هذه الأمة، عمر بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة والرضوان من الله عز وجل. هذا الرجل ضرب المثل في العدل، فكان مثل جده وجدوده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان ورعاً شديداً، ورع لا يتحمله أحد ولا يستطيعه أحد رضي الله عنه وأرضاه. ضرب مثل للولاة في الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى، حتى ضمن ورعه إذا جاءه بعض عمال المسلمين يكلموه في شؤون الإسلام، شؤون الأمة، شؤون الدولة، مولع لهم شمعة، فإذا انتهوا من الحديث عن أمور الدولة وعما يخص الأمة وحيتكلموا في كلام شخصي، يروح شال الشمعة طفيها وجايب شمعة تانية حاططها. قالوا له يا أمير المؤمنين إيه اللي بتعمله، يعني إيه اللي طفيت شمعة وحطيت شمعة؟ قال الشمعة الأولى هذه من بيت مال المسلمين، لأن كنتوا جايين تتكلموا في أحوال المسلمين، لكن لما تتكلموا بقى في كلام خصوصي وازيك والسلامات والطيبات، فولعت الشمعة الخاصة بتاعتي حتى لا يحاسبني الله عز وجل على أموال المسلمين. شمعة. الكلام ده مش ألف ليلة وليلة، موجود في كتب بالسند الصحيح. شمعة. يقول ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، اللي يقف ربنا يقول له أنا استعملت الشمعة بتاعت الدولة وأنا قاعد بتكلم كلام خاص بي. هكذا كان أحوالهم كتير، كانوا يخافون من الله عز وجل ولا تمتد أيديهم إلى أموال الأمة، وكانوا يخافون من الله عز وجل ولا ينفقون النفقة إلا في موضعها، فإذا كانوا للفقراء أنفقوا ببزخ. إنما تأتي على الفقراء على المساكين لا تنفق، وتنفق على أهل الكفر، هذا والله عظيم. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المال سيفيض في آخر الزمان لترى هذه الدول تشحت لأنها افترت في أموال المسلمين. هذه أموال المسلمين التي تنفق، هذه الأموال التي أنفقتها إسرائيل في ضرب إخواننا بالأسلحة كلها أخذوها في غمضة عين، ومع ذلك إخواننا لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا كساء ولا دواء ولا طبيبا، ولا يستطيع أحد إدخال ذلك إليه. هذه من الحسرة التي تحصر القلب، والله عز وجل محاسب هؤلاء على ما فعلوا وعلى ما قدموا وعلى ما أحرقوا قلوب المسلمين في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واحفظ من حفظ الدين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم وناصرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أحصهم عددا، طلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس راياتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيها شرعك. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من ولي أمرا من أمة محمد فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمة محمدا شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم من شق على هذه الأمة فاشقق عليه. اللهم من ضيع أموالها وأحوالها ودينها فضيعه يا رب العالمين. اللهم أحي الغيرة والجهاد في قلوب هذه الأمة. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.